فإن تابوا إيش اللي يأتي بعدها؟ فإن تابوا من قبل أن تغذروا. استغفر العلماء توبة المحارب هذا الذي تقطع يده ويصلب وينصب الأرض. فاختلف العلماء توبته في الصوارف. ابن القاسم الملكي قال لابد يذهب إلى الأمير. قال قول الملكي لابد يذهب إلى الأمير وإيش التوبة. وجمهور الفقهاء وهذا والراجح أنه يعني يقسم بيته وكل صلاة يذهب إلى الصلاة ويحسن خلقه مع جاره أو مع جواره فتعرف بذلك توبة. فهذه التوبة التي هي عمل القلب ظهرت ونضحت على الخارج بقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأيضا قال الله تعالى مبينا أن تشابه الظاهر مرتبط بتشابه الباطن. قال اليهود لعنة الله عليهم لموسى حتى يؤمنوا به. إيه قال؟ لا لا طلبوا مرتقى. نعم أرنا الله جهرة. وقالوا أيضا لولا أن يكلمنا الله أو تأتينا أرنا الله جهرة. إيه قال الله تعالى الآية التي بعدها لا يبقى طلبة العلم تصحى. ها لولا يكلمنا الله يا دكتور أيمن فين السرقات بتاع حضرتك؟ مش حافظة دي ما سمعتهاش من عجبي. ها أحسنت هذا الذي يريده. كذلك قال الذين من قبلهم مثل ظاهر وظاهر. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت. ربط الظاهر بإيش؟ بالباطل. فلما تشابه الظاهر بالظاهر تشابه الباطل بالباطل. وهذه دلالة على أن الترابط وفيق وسنة الله لا يمكن أن تتبدل. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. أيضا قال الله تعالى لتعرف المنافقين. والنفاق ده عمل ظاهر صح؟ النفاق ده عمل إيه؟ باطن عمل قلبي. فكيف نعرفه؟ كيف نراه؟ قال الله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم بالوجه. يمضح من على القلب على الوجه. ترى تقول وجهك وجه منافق. والله أذكر بعض شيخ من مشايخنا يعني سنة عمره في الدعوة جلس مرة فقال رأيت فين من الناس مفتي من المفتيين رأيت النفاق ينضح على وجه قال رأيت النفاق ينضح على وجه. فلذلك قال الله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لح. المنافق تعرف هو شارون ابن لادن زي بعض بتين. ايش ايه الفرق بين الاثنين؟ اثنين ارهابيين. ثاني يقول لك طب احنا ناخذ علمنا من راجل يقول الكره الارضيه او الارض كرويه يكفر ناخذ احنا العلم من هذا؟ والله هذا نفاق بين. والله نفاق بين. او اخر يقوم على امام الناس يقول ايش تريدون؟ تحكمون الشريعه؟ تريدون قطع يد الفارق؟ ايه التخلف هذا؟ التخلف ليس حكم الله. لا له حكم الله من فوق سبع سماوات. لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال لو أن فاطمة بنت محمد والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعته يد. نفاق ينضح. أنتم تريدون إيش؟ تريدون تجلدون الزاني من الجلدة وحشية وحشية وهم تجلدون بيعلقون من رجل. والله أنا هذه وحشية. أي وحشية. أنا أذكر بعض المشايخ ما كان يقول يعني بيختبروا مين يعني أكثر الناس دقة في التحري وكده. مهم أكثر دول جابوا المسألة النخفية ووجدوا دولة من الدول مسكين يعني هو بيبحثوا عن قرد يعني كانت قرد له مميزات معينة. ففي دول قالت أنا وجدنا أثر استفينا أثر. والثاني قالوا مخبأ في المكان الفلاني إن إحنا بعد الاتصاعات وجدنا أثر دقيق له. فدولة قالت من وين أنتم؟ إحنا من أمس من أول أمس أتينا به. فقالوا من وين أتيت؟ فتعالوا شوفوا وجدوه مسكين حمار مموتينه. قل أنا قرد. يقول إن هو قرد يعني قل إن أنا قرد. هؤلاء فنسأل الله يغفر الله لنا يعني هؤلاء الذين يقولون ذلك. النفاق ينضح من قلوبهم على وجوههم وعلى ألسنتهم بل على تصرفاتهم. خرب واحد أصلا ضرب يعني حوالي 30 واحد في ألم ضاع من الرجل والثلاثين واحد قالوا نحن أخذناه. وبعد ذلك الرجل يقول الصلاة عندنا فين الثلاثين واحد اللي اعترفوا واعترفوا فيه. فيعني هم يقولون وحشية وينزلون منزلة هذه الوحشية. الغرض المقصود أن النفاق ينضح من هؤلاء. نعوذ بالله من النفاق. النفاق الذي يظهر في القلب ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لح القول. أيضا قال الله تعالى منكرا على بني إسرائيل يبين أن الإيمان الذي في القلب أو الكفر الذي في القلب لابد أن ينضح إيه؟ في الخارج.